ويأخذ عنه أكثر. ولفظ الحديث ليلني منكم أولى الأحلام والنهى، وليس فيه لا يلني إلا أولى الأحلام. لو كان لفظ الحديث لا يلني إلا أولى الأحلام لقلنا نعم، أطرد الصغار من الصف الأول. لكن الحديث فيه أمر لأولى الأحلام والنهى أن يتقدموا وأن يكونوا ممن يلي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والفرق بين اللفظين واضح. نعم. حفظكم الله. هذا سائل يقول فضيلة الشيخ، هل هذا الحديث وارد بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر رضي الله عنه: الشرك أخفى من دبيب النمل، وسأدلك على شيء إذا فعلته أذهب الله عنه، إذا فعلته أذهب الله عنك صغار الشرك. تقول: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. تقول ذلك 3 مرات. أرجو من فضيلتكم توضيح معنى الحديث وهل هو صحيح. لا أعرف هذا الحديث. أما معنى الحديث فإن الإنسان يستعيذ بالله عز وجل أن يشرك بالله وهو يعلم، ويستغفر الله لما لا يعلم أنه شرك، لأن الإنسان قد يقع في الشرك وهو لا يدري، فيستغفر الله تعالى أن يشرك من شرك لم يعلم به. نعم. المستمعة هم عبد الرحمن، تقول: هل العباءة وهي الزي الشرعي للمرأة، وإن كان هو الزي الصحيح، فأين الخمار الذي يغطي الصدر الذي تحدثت عنه الآية الكريمة: وليضربن بخمرهن على جيوبهن؟ أرجو توضيح ذلك مأجورين. نعم. الخمار موجود على الرأس، ولا مانع من أن يكون على الرأس غطاء، أحدهما الخمار والثاني العباءة. وهذا هو الذي جرت به العادة عند النساء في هذا البلد في قديم الزمان، خمار وفوقه العباءة. تقول: هل يجوز للمرأة أن تصلي وهي تضع المكياج على وجهها، علما بأنها توضأت ثم وضعت المكياج؟ الظاهر أن المكياج ليس له طبقة تمنع وصول الماء، فليس هناك فرق بين أن تضع المرأة قبل الوضوء أو بعدها، ولكن يبقى النظر في استعمال المكياج، هل هو جائز أو غير جائز. نقول: إن كان خديعة وغشا، مثل أن تتمكيج المرأة عند رؤية خطيبها لها، فهذا لا يجوز، لأنه غش وخديعة من وجه، ولأنه ليس للمخطوبة التي يريد خاطبها أن ينظر إليها أن تتجمل، لأنها لا زالت أجنبية من الرجل. وأما إذا لم يكن غشا ولا خداعا، فليسأل الأطباء هل هذا ضار في المستقبل أو لا، لأننا سمعنا أن المكياج الذي يعطي البشرة جمالا يكون في النهاية ضررا على المرأة، بحيث تتغير بشرة الوجه بسرعة، فليراجع الأطباء في هذا. نعم. أحسن الله إليكم. من محافظة البيضاء السائل حاء عين ميم يقول في سؤاله: هل يجوز أن أوتر بعد العشاء مباشرة، وأيهما الأفضل، في المسجد أم في البيت؟ نعم، يجوز الإنسان أن يوتر بعد صلاة العشاء مباشرة إذا كان لا يريد القيام من آخر الليل، أما إذا طمع أن يقوم من آخر الليل فليؤخر الوتر. فقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، وقوله: من طمع أن يقوم من آخر الليل فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. فهذا التفصيل بالنسبة للوتر. الفقرة الثانية: يقول هل الأفضل في المسجد أو في البيت؟ أما هل الأفضل في المسجد أو في البيت فنقول جميع النوافل الأفضل أن تكون في البيت إلا ما شرع في المسجد كقيام الليل في رمضان ففي المسجد. فمثلا سنة الظهر قبلها الأفضل أن تكون في البيت، وسنة الظهر بعدها أن تكون في البيت، وسنة الفجر قبلها أن تكون في البيت، وسنة المغرب بعدها أن تكون في البيت، وسنة العشاء بعدها أن تكون في البيت. كل النوافل الأفضل أن تكون في البيت، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. والحكمة من كون صلاة النافلة في البيت أفضل أن لا يجعل بيته مقبرة لا يصلى فيه، والصلاة كلها بركة. ثانيا أن يعود أهله على الصلاة، ولذلك تجد الصبي إذا رأى والده يصلي ذهب يصلي إلى جنبه، يقوم معه ويركع معه ويسجد معه ويقعد معه وإن كان لا يقول شيئا لكن يقلد. وهذه غنيمة أن تعود أهلك على الصلاة. نعم. أحسن الله إليكم. من أسئلة هذا السائل يقول بعض الأحيان يطرأ علي شك في بعض الأمور الشرعية، فهل من علاج له من الكتاب والسنة مأجورين؟ ما أدري وش معنى الشك، هل هو يشك في وجوبه أو يشك في فعله؟ إن كان الأول فالواجب عليه أن يسأل، لقول الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وإن كان الثاني فليبني على اليقين ولا يشك في الشك. فإذا شرع في الوضوء وفي أثناء الوضوء شك في النية هل نوى أو لا، نقول استمر في الوضوء ولا تلتفت. شرع يصلي في أثناء الصلاة شك هل نوى أو لا، نقول استمر ولا تلتفت للشك. كان عليه الصلاة فائتة وشك هل قضاها أم لا، نقول صليها واطرح الشك. والأمثلة على هذا كثيرة. فالمهم أن نقول لهذا السائل إن كان الشك شكا في الحكم الشرعي فاسأل أهل العلم، وإن كان شكا في عملك فعليك باليقين. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل إذا ركع الإمام أقول فعليك باليقين إلا ما يكفي فيه غلبة الظن فأعمل بغلبة الظن. جزاكم الله خيرا. إذا ركع الإمام وجئت متأخرا فأدركت الركوع فهل تعتبر ركعة جزاكم الله خيرا؟ نعم، إذا دخل الإنسان والإمام راكع ثم أدرك كبر الإحرام قائما معتدلا ثم ركع قبل أن يرفع الإمام رأسه من الركوع فقد أدرك الركعة. دليل ذلك أن أبا بكرة رضي الله عنه دخل والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم راكع فأسرع وركع قبل أن يصل الصف ثم دخل في الصف، فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكرة زادك الله حرصا ولا تعود، ولم يأمره بإعادة الركعة التي أدركها، ولو كان لم يدركها لأمره بقضائها. فلما لم يأمر علم بأن هذه الركعة التي أدرك ركوعها صحيحة. نعم. أحسن الله إليكم. من السودان السائل عبد الناصر له مجموعة من الأسئلة، يقول أسأل عن الدعاء الجماعي بعد الصلاة مثل الإمام يدعو والبقية يقولون آمين آمين، هل الدعاء يستجاب في مثل هذه الحالة؟ أما استجابة الدعاء فإلى الله عز وجل، وأما هذا العمل فبدعة، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يكن يدعو بأصحابه بعد الصلاة، بل كان يستغفر ثلاثا ويقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. وما بعد الصلاة ليس فيه دعاء إلا ما ورد فيه السنة فقط، وذلك لأن الله تعالى أمر بعد انتهاء الصلاة بذكره، فقال جل وعلا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، ولم نأمر بالدعاء. والأمر بالدعاء يكون بعد التشهد الأخير، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما ذكر التشهد قال ثم ليتخير من الدعاء ما شاء، فمحل الدعاء قبل السلام. هذا هو ما تقتضيه الأدلة الشرعية. وما بعد السلام فمحل ذكر. ولقد كان بعض الناس يجعل الدعاء بعد السلام، وهذا لا ينبغي. الذي ينبغي أن يكون دعاؤك إن كان لك دعاء قبل السلام. أما ما بعد السلام فإن كان محل ذكر فاذكر الله، وإن كان نافلة فلا أعلم أنه ورد بعد النافلة ذكر لله عز وجل. يقول السائل فضيلة الشيخ سؤال الثاني عن الزيادة في الأذكار، هل حددت الأذكار ب33 أم الزيادة عليها جائزة؟ نعم، الأذكار بعد الصلاة أنواع. نعم، النوع الأول أن يقول الإنسان سبحان الله 10 مرات والحمد لله 10 مرات والله أكبر 10 مرات، والنوع الثاني أن يقول سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 34. النوع الثالث أن يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 ثم يختم 100 بقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. النوع الرابع أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 25 مرة. ولا ينبغي للإنسان أن يزيد على هذا على أنه ذكر من أذكار الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حدد ذلك. أما لو نواه ذكرا مطلقا يعني بغير نية أنه من أذكار جبل الصلاة فلا بأس، لأن ذكر الله تعالى في كل وقت من الأمور المشروعة. قال الله عز وجل إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. نعم. أحسن الله إليكم. السائل سين ميم يقول أعمامي يؤذونني بالكلام عند الناس، ماذا أفعل معهم؟ هل أقطع صلتهم؟ لا تقطع صلتهم بل صلهم، وكلما كانت الصلة مع قطيعة الجانب الآخر فإنها أفضل. فقم بالواجب من صلتهم وكل أمر قطيعتهم إلى الله عز وجل. وأنت مأجور إذا آذوك وتكلموا بك عند الناس، لا تزداد بهذا إلا أجرا وثوابا، وسوف تأخذ يوم القيامة من حسناتهم إذا لم تحللهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأل ذات يوم أصحابه قال ما تعدون المفلس فيكم؟ قالوا من ليس عنده درهم ولا دينار. قال المفلس من يأتي يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال فيأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن بقي من حسناته شيء وإلا أخذ من سيئاته فطرح عليه ثم طرح في النار. فليحذر المؤمن من ظلم إخوانه لا بالقول ولا بالفعل، فإنه سوف ينتصر لهم إما في الدنيا وإما في الآخرة. نعم. أحسن الله إليكم. السائل شين فا من نينوى يقول في سؤاله أريد أن أسأل عن المدة الشرعية للزوج في غيابه عن زوجته وأطفاله، وهل إذا طالت المدة في السفر خارج البلاد